قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اشتغال العامل عن المعمول. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافقا لما قد أظهر. والنصب حتم إن ثال السابق ما يختص بالفعل كأن وحيثما، وإن ثال السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا. كذا إذا الفعل تالى ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، واختير نصب قبل فعل ذي طلب، وبعد ما إلاؤه الفعل غلب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. وإن تالى المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطف مخيرا، والرفع في غير الذي مرى رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري، وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. وعرقة حاصلة بتابعي كعرقة بنفس الاسم الواقعي. هذا الباب يدعى باب اشتغال العامل عن المعمول. كيف يسمى؟ اشتغال. طيب نكتب مثال بسيط نطبق عليه معرفة هذه الترجمة: اشتغال العامل عن المعمول. إذا قلت أنت زيد أكرمته، وين العامل؟ العامل فعل. الفعل ولا غير الفعل مما يعمل عمله، وراه العامل ما يمكنش يكون التاء، هذا فاعل. اذا اكرم هذا العامل كيسموه خدام مليح، هو العامل هذا يعمل. وراه المعمول مفروض زي زيد، لأن هو أكرم من أكرم زيد، زيد هو المعمول. أكرمت زيدا، لو كان قلت أكرمت زيدا وراء المعمول زيدا وراء العامل أكرم، والفاعل هو التاء. إذن هنا العامل هو أكرم والمعمول زيد. كيف نسميه؟ المعمول. العامل طيب، وهنا هذا الفاعل الضمير هذا كنا عربه أكرمته مفعول به، الضمير هذا على من يعود؟ على زيد. ما لهما كان العامل اشتغل عن المعمول بضميره، خاصة تقول أكرمت زيدا، ينتصب زيد ولا لا ينتصب؟ ينتصب، لكنه عندما اتصل بضميره شغل بالضمير عن شغل انشغل بالضمير. هذا كلمة العمل تاعو تسلط على الضمير فشغل بهذا عن هذا، بدليل انك لو قلت اكرمت لقلت زيدا. هذا يسموه باب الاشتغال. والله باب اشتغال العامل عن المعمول شغله شيء عنه، فماذا نصنع بذلك الاسم المتقدم؟ إذا هل تستطيع مثلا هذا ضمير ماذا؟ ضمير المشغول عنه، لأن هذا مشغول، وهذا شيء هذا مشغول عنه، هذا اللي تم الانشغال عنه، هذا مشغول عنه، وهذا مشغول، وهذا مشغول به. مشغول به. والله مشغول به. صح خلينا نعرف فهمت هذه ولا فهمتوهاش؟ وكان قلت أكرمت زيدا، زيدا ينتصب ولا لا ينتصب؟ ينتصب، لكن لما قلت زيد أكرمته صار هذا من باب الاشتغال، لأن الفعل اشتغل بضمير المعمول عنه. صح جينا نحو هذه. سيري بعد شوية. اشترى لي مربى. أنا قال لك معي يقولوا معلمين. قال لك عطلنا مين حد جاره؟ إيه تخدم خلاص. كيف يخدم؟ يخدم دي الطباشير ودي كل ما يلزم التعليم. ما قلت لي ما ما ما يتوقف الواجب عليه فهو يشيل القصف التعليمي اللي قال له الربع نتاعنا. صراحة ما عليناش. كيف يقول؟ إذا نعاود نكتب هذاك المثال اللي شبهه؟ زيد نعاود نكتبوه لنطبقه علينا مرة آخر. كيف يقولوا؟ زيد أكرم. الاشتغال عنده في الفركان. الاشتغال عنده في الفركان. هذا ماله؟ مشغول. شنو مشغول؟ مشغول. هذا مشغول. وهذا مشغول عنه. قال وهذا شغل به. هذا الذي يسمى به الشغل. هكذا. هذا يسمى باب الاشتغال. أو باب اشتغال العامل عن المعمول. احنا وش يهمنا؟ احنا لماذا نبحثوا هذا الباب؟ احنا نبحثوا هذا الباب نشوفوا هذا اللي يمكن نديروا فيه. هذا مكان. احنا باب الاشتغال لماذا يبحثوا عنه؟ يبحثوا عنه لتعرف طريقة إعراب المشغول عنه. وهذا ما يكون إلا إذا كان فعل متعدي. إذا كان فعل نصب مفعول. ثم إذا كان فعل لازم كان. ولكن هذا هو باب الاشتغال. كيف هي في المتأول؟ المطلق في سابق فعل شغل عنه بنصب لفظه أو محل. أهلا به. إن مضمار انتبه. إن مضمار اسم سابق. أليس هذا مضمار؟ هذا مضمار اسم سابق؟ إن قالك إذا حصل هذا الشيء غادي يدير غادي يوريك كيف. إن مضمار اسم سابق فعلا شاغل. إن شاغل ضمير اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم. واضح ولا لا؟ إذا حصل في كلامك أيها الطالب أيها الذي تريد أن تتكلم العربية، إذا حصل في كلامك أن شغل ضمير فعلا عن اسم سابق. إن مضمار اسم سابق فعلا شغل عنه، شغل عنه. وإذا شغله عنه مع ذلك ينبغي لك أن تعرف ماذا كيف تتعامل مع الاسم السابق. إن مضمار اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، سواء كان هذا النصب ظاهرا أو كان محليا. ما عرفنا لأن هناك من الأسماء ما يظهر عليها الإعراب وهناك ما يقدر. فهمت كيف؟ واش قال في البيت الثاني؟ السابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. برضو هنا هو سيبين لنا كما قرنا بجدول لفلان من قبل يسهل. هو سيبين لنا أحيانا يجب النصب، أحيانا يجب الرفع، أحيانا تخير أحدهما تختار أحدهما، أحيانا يترجح كذا. هذه سيبين هذه المعنى. لكن أراد أن يقول لنا فيما إذا نصبته بما تنصبه. هذا إذا نصبته من ناصبه؟ لابد أن يكون له عامل. هل في السامي قنصبه بفعل أضمر زين؟ حتما موافق لما قد أظهر. ففي هذا المثال كأنك قلت إذا نصبته سنعرف هل ننصبه أو نرفعه أو نختار. هذه سيأتي فيما بعد. لكن لو نصبناه لأننا لو رفعناه كان مبتدأ. لو رفعناه زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلى مضروعه الضمه الظاهره على اخره. اكرم فعل مبني على السكون اتصاله بالضمير المتحرك، والضمير هذا هو الفاعل ينفعل به مبني على الضم في محل نصب. والجمله من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر مبتدا. لكن احنا ليش كيف ترفعها خلاص؟ في حاله رفعه الامر واضح، لكن في حاله نصبه قال لك تنصيبه بفعل واجب الحذف. تنصيبه بفعل محذوف دل عليه المذكور. كيف تدير؟ تنصيبه بفعل محذوف. لو نصبناه نقول زيدا مفعول به لفعل محذوف يدل عليه المذكور، فكأن المعنى أكرمت زيدا. إذا رفعته فهو مبتدأ، واضح؟ إذا بهذا قال اقرأه بمعنى سابقا صفه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أضمر، واضح؟ السابق زيد السابق بروحها في هذا المثال بروحها جمع الاشتغال. نعم. بروحها في السابق انصبه. مش كده؟ هو في مغمه جمع الاشتغال. السابق انصبه. سبه. السابق انصبه بفعل أضمر. مش معنى أضمر ولا أضمر؟ ها؟ أضمر. مش معنى أضمر؟ محذوف عن الإيجاب. لا يذكر. ليه؟ قال لك ما يمكنش يذكر، العربي يبني على اختصار ولا مركب، يفسره مركب، فعل محذوف يفسره سابقا انصبه بفعل أضمر زين حتما موافق لما قد أظهر، وين هو الذي أظهر؟ إذا يوافقه له، يوافقه أحيانا لا يمكنك أن تذكر الفعل، لا يمكن أن يكون الفعل المحذوف موافق في اللفظ وإنما يوافق في المعنى. جيبوا من الآخر هو عرفني هذا؟ خالد نقول إحنا غير زيد عادي أسماء زيد إحنا راح عاد نقل خالد مررت به هنا ثانيها لما الاشتغال غاية ما في الأمر الفعل مرة لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بحرف الجر يعني يضعيه مسكين حتى يدبر على شيء باش يصل به إلى مراده فلا يصل إليه مباشرة بما يصل إلى معموله بحرف الجر حرف الجر هنا هو طيب انت هنا هذا باب الاشتغال ليه؟ لأن خالد بالحقيقة هو الممرور به، الشيخ هذا هو الممرور به، لكن هنا الفعل شغل عنه بضميره، كما قيل زيدا أكرمته، قال لك هنا طيب نصبنا هذا، يكون مقدم مرة، ما يكونش منصوب، قال لك إذا لم تجيب الفعل يقدر من معناه، ما معنى مررت به؟ جاوزته، يعني ما مررت به وش معنى؟ في التعليم حاجة مسلم إذا هذا اللي نصبته تقول خالدا مفعول به مفعول به منصوب بفعل واجب الحذف وش هو؟ جاوزت خالدا مررت لأن جاوزت موافق لمررت بالمعنى لا في اللفظ لأن جاوز ينصب بنفسه وجاء فلما جاوزه نرى منصوب بنفسه بصح مرة مش مررته ومررته قالت أحيانا ذلك الفعل المحذوف الذي ينصب الاسم المشغول عنه أحيانا يقدر بنفس لفظ المذكور وأحيانا يقدر بمعناه فتقول جاوزت خالدا مررته عقب رايبين بك تنفهم بيت السابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أضمر وضع ولا لا؟ انسوا هذا زين والنصب حتم بارك الله دخل لك في الاوجه التي ينبغي ان تراعى بذلك الاسم المشغول عنه هذه الاوجه هي امامك وجوب النصب وجوب الرفع احنا عرفنا اذا كان مرفوع مرفوع لانه مبتدا واذا كان منصوب ومنصوب بفعل محذوف يفسره المذكور رجحان النصب يجوز الوجهان ولكن يترجح النصب واضح مثلا واش بدا نبلو واش قال والنصب حتم ان كان السابق ما يختص بالفعل كائن وحيث ما. قال لك يكون النصب لازما إن جاء إن تلا السابق إن تلا السابق. قال إذا جاء ذلك الاسم بعد أداة تختص بالفعل بعد أداة من ذلك. جيبوا من هذا إحنا عرفنا هذه جيبوا من إن خالدا لقيته فأكرمه. قال لك والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كائن واحد. إذا جاء ذلك الاسم المشغول عنه خلاص عرفنا المشغول عنه هو أحد أركان الفعل. إذا جاء ذلك الاسم المشغول عنه بعد أداة تختص بالدخول على الفعل. قال في هذه الحالة يجب نصبه إن ما هيش مختصة بالفعل إن جاء زيد أكرمته حيثما لأن هذه من أدوات الشرط من أدوات الشرط وأدوات الشرط لا يليها إلا إن تتقوا الله يجعلكم فرقانا وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فهذه أدوات يختص دخولها باش بالأفعال. وهنا هذا هي الحقيقة مش للأدوات الشرط التي يختص دخولها بالأفعال معنى ذلك أن الإنسان يكون عارف الأدوات التي يختص بالأفعال. معنى ذلك أن ذلك الاسم المشغول عنه إذا جاء بعد أداة يختص دخولها بالفعل فينبغي أن ينصب. شكون يقول علاش ينصب؟ لأن الفعل يكون مقدر حتى لا ندخل أداة مختصة بالدخول على الأفعال على الأسماء. لهذا قال والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كائن وحيثما. فتقول إن زيدا لا لقيته نقول لقيته لقيته على نقول لقيته لقيته لقيته مش لقي لقيته رضي رضيته. إن زيدا لقيته زيد فأكرمه. هنا ما الموجب للنص؟ اختصاص كون ذلك الاسم المشغول عنه ماذا مسبوقا لما يختص بالدخول على الفعل حيثما عمرا لقيته فأهنه لا تهنه فأهنه. طيب هلا بكرا مثلا أكرمته كذلك أدوات التحضير هلا لأنك تحط حب على الفعل فأدوات التحضير تدخل على الفعل فإذا جاء بعدها اسم مشغول عنه انتصب. وكذلك مثلا أين زيدا وجدته مثلا المهم الخلاصة وشنو إذا جاء بعد جاء الاسم المشغول عنه بعد أداة تختص بالدخول على الفعل لازم نصبه. ما السبب حتى يكون ذلك الفعل مقدرا ويستقل كذا ولا يجوز رفع ذلك الاسم على الابتداء. عودنا للابتداء والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كائن وحيث ما. هذا انتهى هذا المثال هذا انتهى هذا طيب زين وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع تزمه أبدا. إذا جاءت أداة قبل ذلك الاسم تختص بالدخول على الأسماء يجب الرفع وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص زد فالرفع تزمه الرفع تزمه والرفع هناها يجب أمثلة عن الاشتغال ولا لا وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع تزمه أبدا. هذه حالة وجوب ماذا؟ رفع الاسم رفع الاسم المشغول عنه مثلا مما جيبوا مثال مثلا واو الحال، واو الحال يجي بعدها سمون والله ها واو الحال واو الحال يا اخي يجي بعدها اسم انت تجي يجي بعدها فعل فهمت مثلا اذا قلت انت خرجت لان المطر اذا المطر يسقط هذيك يسقط لازمه ها الله بها الاشتغال اللي احنا مولاتها نعم اذا كان الفعل متعدي يحتاج الى نحو جاي يقول هذا يقول المفعول به يحتاج احنا غادي نقول الجاي هو تعدي الفعل والمجهول وهو ان الافعال قسمان متعدي ولازم حين اشتغال يكون في الفعل سواء متعدى بنفسيه وتعدى بواسطه مثلا اذا قلت خرجت فاذا خالد يضربه بكر هذه اذا الفجائيه اذا فجائيه مختصه بالابتداء ما تدخلش على الافعال ليش اذا الشرطيه ليش اذا الشرطيه من كلمه اذا الفجائيه معناها كانك فوجئت بهذا الذي هذا الذي يعني رايته وانت خارج فهذا مما يختص من الفجائيه مما يختص باش والله مثلا ليت ما ليت ما ليت التي تدخل عليها ما هذه تختص والله واو الحال مثلا اذا قلت خرجت وزيد خرجت وزيد لقيته وزيد لقيته مثلا اذا قلت خرجت وزيد مثلا يعلمه عمرو بدل ان نقول يضربه خيرا الله هذا ما كانش مع انه كان قوياء كانوا يمثلوا غير بغا ولا زيد عمرو برك اللي يعبروا غير دروح ما كانش قال عندنا طيب اذا قلت مثلا خرجت من الدار وزيد يعلمه عمرو هذا هو واو الحال وزيد راه جا بعد واو الحال واو الحال تدخل على الفعل تدخل على الاسم على الجمله الابتدائيه على الجمله على الجمله الاسميه فيتعين ان يكون الاسم بعدها مرفوع وان ترس بقوما بالابتداء زيد يختص بالرفعات تلزمه ابدا يختص بالرفعات تلزمه ابدا وكذلك يجب الرفع اذا كان اذا كانت هناك اداه لا يعمل ما بعدها فيما قبلها مثلا اذا قلت مثلا خالد ان زرته فاكرمه خالد ان زرته فاكرمه ضمير تاع زرته لمن يرجع خالد ماذا بعد خالد خالد ان زرته ان هذه ان من ادوات الشرط ما بعدها ما بعدها واش زرت لا يعمل فيما قبلها هي ما بعدها لا يعمل فيما قبلها وهناك أمثلة كثيرة يعني منها أدوات الشرط منها غيرها يعني نقتصر على الحد القليل حتى لا نغرق في التفاصيل كذلك مثلا ما النافية ما النافية لا النافية إن النافية هذه كلها لا يعمل ما بعدها فيما قبلها إذا نحن نرفع ذلك الاسم إذا جاء ذلك الاسم بعد أداة تختص بالدخول على الابتداء أو ماذا؟ أو جاء العامل بعد أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها يعني مثلا جيبوا مثال نكتبوا هنا ونوضحوا كيف مثلا إذا قلت أنت مثلا هذا مثال لما يختص بالأسماء مثلا إذا قلت خالد كم حذرته ما هذه كم؟ هذه كم؟ تكثيرية. ما عدنا كم الخبال عدنا كم الخبالية التكثيرية كم نسبة لها؟ هذه التكثيرية معناه أنك تقول حذفته كثيرا. هنا خالد الضمير هذا على من يعود؟ خالد يا خير الاشتغال. ذلك العامل اللي هو المشغول جاء بعد كم؟ وهذه كم؟ لا يعمل ما بعدها فيما قبل، ممكن. فهنا يكون هذا مبتدا، ممكن؟ وهذه الجملة خبر عنها. نعم؟ ما رأناش في مثال هذا يجي بعد هذا الاسم، هذا نوع واحد آخر، هذا نوع إذا جاءت أداة تختص بالدخول على الاسم، وهنا هذه الأداة ما بعدها لا يعمل بما قبلها، هذا معنى آخر. يعني إحنا قلنا بأن الاسم هذا يرفع إذا جاء الاسم بعد أداة يختص دخولها على الجمل الاسمية، والنوع الثاني ماذا يجب به الرفع؟ إذا جاء العامل بعد أداة لا يعمل ما بعدها بما قبلها. عرفت قرأنا دي؟ هي بلكم حاجة، كي يقرأ الإنسان البيت ويعرف المعنى تحت، كي يقرأ الإنسان البيت ويعرف المقصود من هذيك، هذه مقدمة ومن بعد نزيد يوسع. زيد قرأنا دي في صحيحها. وإن كان السابق ما بالابتداء يختص فالرفع تزمه أبدا. هذا النوع الأول. النوع الثاني كذا، إذا كذا يعني كذلك يجب الرفع في هذا في نوع آخر. ما هو كذا؟ كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد زد ما قبل معمولا لما بعد وجد. كذلك إذا تال الفعل أداة لم يرد أن يعمل ما بعدها بما كذا إذا الفعل تلا معناه ما معنى تلا؟ جاء بعد ما لم يرد إلى آخر. واضح؟ هذا النوع الثاني. طيب نشوف الآن، نشوف يعني إحنا عرفنا وجوب النص، وجوب الرفع آية البيت الموالي اختير نصب قبل فعل ذي قال حسبه. قال لك اختير، وش معنى اختير؟ يجوز الوجهان، يجوز لك ان ترفعه ويجوز لك ان تنصبه، لكن الاولى ان تنصبه. متى؟ واختير نصب قبل فعل ذي طلب. ها؟ واختير نصب قبل فعل ذي طلب. هنا يترجح النصب، يختار النصب. وين رانا هنا؟ هنا رانا؟ رانا في الرجعة. شوف، احنا عندنا الطلب وش هو بالعربية؟ الأمر نهي، ايه؟ الدعاء. واختير نصب قبل فعل. إذا قلت، إذا قيل لك مثلا، هذا مثال، مثال زيد أكرمه، هنا يختار ويترجع النصب. ليه؟ لأن الفعل هذا طلبي، فعل طلبي، طلبي. هذه العبارة كانوا يطبقوها علينا بكري، كنا نمشي نسوي للعرب، احنا صغار خلاص. سبحان الله، في ذاك الوقت يا البلاد تتغير بزاف، كان الناس يلبسوا الجلابة، أما القميص ما كان معروف. احنا كنا كيما كاش من غير عمايم، والله هذه 51 سنة طلبي. هذه العبارة، بصح احنا كلمة فعل طلبي هذه نسبة، ما هما ماش عارفين اللي كانوا يسمونها يعني. المهم إذا جاء ماذا؟ إذا جاء بعد ال، إذا كان العامل المشغول فعلا طلبيا، ماذا؟ يترجع كقولك زيدا، زيدا أكرمه. وضعه زيدا لا تهنه. لماذا؟ لأن لا تهنه هذا أيضا طلب، لأنه نهي أو طلب، لا تهنه. مثلا تقول اللهم عبدك ارحمه، من الأولى النص. ليه؟ لأن هناك هذا دعاء، نقول دعاء خير من أن نقول والله كذا. يعني المهم إذا جاء إذا كان العامل المشغول طلبيا فإنه يترجح النصب، واختير زيد نصب قبل فعل ذي طلب. هذه وحدة على تحتمل أقسام فعل الطلب. النوع الثاني اللي يترجح فيه النصب زيدة وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب. قالك وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب، كاين أدوات يغلب أن تدخل على الأفعال ويندر أن تدخل على الأسماء، كمثلا همزة الاستفهام. هذه الغالب في همزة الاستفهام تدخل على الأفعال، ولذلك إذا كانت دخلت على ذلك الاسم المشغول عنه ينتصب بالرجحان، كقول الله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه. كيف نحن نتبعوه؟ هذه قوم ثمود. فقالوا أبشرا منصوبة. الاسم هذا أبشرا مشغول عنه باش نتبعه، عامله مشغول عنه بضميره. ما الذي تقدمه وسبقه؟ سبقه الاستفهام. همزة الاستفهام تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، لكن غالب دخولها يكون على الأفعال. فلماذا غالب دخولها على الأفعال؟ يترجح النصب. واضح؟ ليه يترجح النصب حسب الغالب؟ الغالب أولى من غيره. فكما عرفوا أبشر منا واحد يتبعه، همزة الاستفهام حرف بناء على الفعل محله من الإعراب، بشرا مفعول به بفعل تقديره نتبع، أن نتبع بشرا إلى آخره، يفسره المذكور، معناه المذكور هو اللي يفسر له، وهذا من لفظه لا من معناه. واضح؟ ولهذا قال واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إيلاؤه الفعل غالب، ما كان غالبا عليه أن يليه الفعل. هذه اثنين، ثلاثة. وبعد عاطف وين هو المثال اللي نكتبوه هنا؟ وين المثال اللي نكتبوه هنا؟ أبشر أبشر منا واحدا نتبعه. الفرع الثالث الذي يترجح معه النصب شنو؟ وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. شوف هاي إذا بتشد شدوا حيلكم كما قال لك المصريين، شدوا حيلكم. زيدا وعمرا فهنا اختصروا حتى يكتبون الحرف من الكلمة حرف واحد. زيدا وعمرا كلمته. عاود اقرا من بيت محمد. وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر اولا. زيدا وبعد عاطف بلا فصل وبعد عاطف لقيته. البيت تبين لك لقيت زيدا وعمرا كلمته. وبعد عاطف وين العاطف؟ ها العاطف ممزوله بعين وبعد عاطف زيد بلا فصل على راه هو اللي هو اسمه، هذا الاسم المشغول عنه، هذا هو وهذا ضميره. وبعد عاطف بلا فصل زيد على معمول فعل هذا عمرا على مرة معطوف. وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مش هذا معمول هذا هذا معمول من معمول الفعل السابق. إذا في هذه الحالة يترجح النصب. يترجح هل يشكل لك يترجح النصب؟ عيوش يترجح النصب لكم تنصبه هنا يا فهم لي حاجة لكم تنصبه. هل الجملة تكون فعلية أو اسمية؟ هذه الجملة المعطوفة لكم تنصبه. لكم تنصب عمرا أخذ قدرت فعل لكم تنصب عمرا هنا يكون فعل مقدر. ماذا تقول هذه الجملة فعلية وهذه الجملة اسمية وفعلية؟ قال لك إذا هنا يترجح النصب ما يكون تجانس بين الجملتين تعطيه فعلية على فعلية خير ما تعطى فعلية على اسمية. تجانس خير يعني تجيب لي حجلة معها هواء جملة فعلية تعطف على جملة فعلية خير هي يجوز بها تعطف الجملة الجملة الاسمية على جملة فعلية بالصحيح وكاين في القرآن هذه وغيره كاين عطف ولكن الأولى عطف الجملة الفعلية على مثلا نقول لقيت زيدا وعمرو اكرمته هذا جائز بصح تقول لقيت زيدا وعمرا اكرمت فيكون تجاوز. اذا وعاود قرانا البيت ودعت عاطيكم بلا فصل على معمول فعل مستقر اولا اما البيت هذه وبعد عاطف بلا فصلين هل معطوف وهل عاطف وهذا راه معطوف على معمول الفعل الذي وجد أول وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أول واضح؟ خلاص يجب أن نكتب المثال ذلك خلاص نحتاجه هذا راه مكتوب البيت اللي بعده وإن كان المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطف مخيرا هذا تساوي الوجهين يتساوي الوجهان في حالة واحدة عوض أرضي معنى وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطف مخيرا من لها أن نكتب هذا نطبق هذا وإن تلا المعطوف وإن تلا المعطوف فعلاً مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا وإن تلا المعطوف وين المعطوف؟ فعلا غبي وإن تلا المعطوف وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم زيد أليس هذا مخبر به عن زيد؟ زيد قام وعمر أكرمته إذا جاء المعطوف اللي هو المشغول عنه هنا إذا جاء المعطوف زيد وإن تلا فعلا جمع الفعل ولا لا؟ مخبر به عن اسم مش هذا راه مخبر به عن هذا؟ هذا خبره؟ وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعظيم فنصيبا فعطيفا مخيرا اعطف اما ان تنصب طيب علاش هنا ماهوش كما هنا هنا قال لك التجانس يقع على كلا الوجهين قال لك ان رفعت راعيت الجمله الكبرى اذا رفعت إذا قلت عمرون يعبد شوية متعبة لكن ما قال لك إما رفعت فقد راعيت الجملة الكبرى زيد تولي هذه عمرون أكرمته معطوفة على زيد قام وإن نصبت راعيت الصغرى لأن قام فعل وفاعل وفاعل وفاعل وضمير فيتحقق التجانس على كل الوجهين تأملوا بها هذه يمكن واحد يكتب لي ذلك ما عندي تأمل بها أشرحناها ولكن ما جدوا صعبة معنى هذه الصورة جزء منها بجانب ماذا؟ لأن التجانس حاصل في الرفع أما في الرفع فمراعاة للجملة الكبرى زي مقام وهي اسمية لا تكون اسمية وأما في النصب فمراعاة للجملة الصغرى وهي قام لأنها فعل وفيه ضمير فاعل واضحة هذه؟ عاود قرانا الابيات بعد عاود قرانا محمد. باب اشتغال العامل عن المعمول المضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه او المحل السابق انصبه بفعل اضمر حتما موافق لما قد اظهر والنصب حتم ان تال السابق ما يختص بالفعل كان وحيثما وان تال السابق ما بالابتداء يختص فالرفع تزمه ابدا كذا اذا الفعل تالى ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا وإن تلا المعقوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. بارك الله لكم. الباب شوي صعب لكن انضم ظليلا إلى حد ما فيمكن أن يراجع وربي يستعين.